أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الحكمة المحمدية، ليلة السنة النبوية، ليلة النور المحمدي. وبالأمس كنا مع آيات الله التي هي وحي الله وتنزيله، وهي نور الله وهدايته. والآن هل تذكرون ما تضمنته الآيتان السابقتان؟ السؤال: من أراد أن يحبه الله تعالى فماذا يصنع حتى يحبه الله؟ واذكر الدليل من الآية الكريمة: فاتبعوني يحببكم الله. نعم، من أراد أن يحبه الله تعالى فليطلب ذلك من طريق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله. فمن اتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عباداته وآدابه وأخلاقه وأحكامه ظافر بحب الله تعالى له. ونريد من يكشف لنا عن سر هذه المتابعة، كيف ورثت حب الله؟ أنت حسب كما قلت، أنت قف، ما فهمت سؤالي فأجبت على خلاف مرادي. أنا قلت للذين عرفوا أسرار الآيات والأحاديث: ما هو السر في كون المتابعة تحقق حب الله عز وجل؟ يا من هم في آخر الحلقة، أين الذين لازموا هذا الدرس؟ هات محمد، فاز بها هذا الشاب، استريح. قال: سرها أن المتابعة هي عبارة عن عملية لتزكية النفس وتطهيرها، فيصلي ويصوم ويجاهد ويتصدق ويحسن ولا يسيء ولا يظلم ولا يفجر. معنى هذا أنه وفر لنفسه طهرا وزكاة، فلما طهرت النفس وزكت أحبها الله. فذو الروح الخبيثة لا يحبه الله وإن كان ابن النبي، وذو الروح الطاهرة الطيبة ولو كان ابن آزر الكافر والمشرك يحبه الله. كيف ننسى هذا؟ ماذا درسنا إذن؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم معناها عبارة عن عملية تزكية النفس، من الغصن إلى قلم الأظافر، إلى الإحسان إلى الجار، إلى الكلمة الطيبة، إلى كل تلك الأعمال تزكي النفس وتطهرها. فلهذا أنتجت حب الله عز وجل. إذن نعيد تلاوة الآية تذكيرا بها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لما لا يحب الكافرين؟ العلة هي هي: أرواحهم خبيثة، منتنة عفنة، تورطوا في كل إثم وذنب، كيف يحبهم؟ لو قيل لك: لما الله ما يحب الكافرين؟ ما السر؟ ما هم عبيده؟ لما ما يحبهم؟ لأن أرواحهم خبيثة. لما خبثت؟ بالشرك، بالكفر، بالزنا، بالربا، بالقمار، باللواط، بالكذب، بالخيانة، اسودت نفوسهم وخبثت ما يقبلها الله، وما تابوا ولا يعرفون توبة. إذا عرفتم إلزموا ولا تنسوا. والآن مع هذا الحديث النبوي الشريف وهو يتفق مع الآية ويماشيها، روى الترمذي وصحح الرواية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من النعم، أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى، وأحبوني بحب الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم معلما مربيا مهذبا يخاطب المؤمنين والمؤمنات فيقول: أحب الله يا عباده أيها المؤمنون، أحب الله لما يغذوكم به من النعم. إن كنتم شرفاء كرماء تعرفون الإحسان، أحب الله من أجل ما يغذوكم به من النعم. أنسيتم أنكم تعيشون في فضله، في إحسانه، في كرمه، في جوده؟ سمعك، بصرك، حياتك كلها هبته، عطيته. لو أن شخصا وهبك عينا فقط لا تنسى ذكره وشكره حتى تموت. وهبك دابة فقط تركبها، ما نراك تنسى شكر هذا الذي أعطاك هذه الدابة. فكيف تنسى شكر من أعطاك كل شيء من عقلك إلى سمعك إلى بصرك، أعطاك أمك وأباك. هذا الخطاب يخاطب به أصحاب الحس المرهف. أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني أنا رسول الله، وأحبوني بحب الله تعالى. هيا نحفظ هذه الجوهرة من العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى. لأن من أحب الله يجب أن يحب كل ما يحب الله، عرفتم؟ إن كان حبه صادقا ما أحب الله شيئا إلا أحبه، حتى ولو كرهت نفسه، طبيعته، جبلته، يهزمها ويقهرها ويحب ما يحب الله. وإلا دعواه حب الله باطلة. تعصي الإله وأنت تضيع حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى. هيا نعيد الحديث. أحب الله تعالى لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى. أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى. أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى. والله إلى أن تحفظ يا بني هذا الحديث خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. إذن لما ما نحفظه؟ هيا بنا. أحب الله تعالى لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى. من القائل أحب الله لما يغذوكم به من النعم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر للوجوب وإلا للندب والاستحباب؟ الذي يكره الله يبقى في جماعة المؤمنين؟ أعوذ بالله. حب الله أعظم فريضة، ولكن النفس البشرية مجبولة مفطورة مخلوقة على حب من أحسن إليها. هل الله أحسن إلينا وإلا لا؟ أي إحسان أعظم من هذا؟ أن وهبني وجودي بكامله. فالذي لا يحب الله ميت وسخ، شر الخليقة شر البرية، ولا يوثق فيه ولا يقبل منه صرف ولا عدل. شخص يعيش في نعمة الله ما يذكر الله ولا يشكره، تعطيه أنت من أجل أن يذكرك ويشكرك؟ والله لا يأكل مالك ويلعنك، وإن قدر على ذبحك واحتاج إليه والله لذبحك. إذن من هذا الذي يعلمنا هذا التعليم؟ هذا رسول الله، رسول البشرية جمعاء، هو الذي يقول لنا أحب الله لما يغذوكم، يغذيكم، يطعمكم ويسقيكم من النعم. أحبه لأجل هذا، وأنا رسوله وإلا لا؟ عبده ورسوله، أحبوني أيضا لأني أبلغكم وأهذبكم، أحبوني بحبه هو. إن كنتم تحبونه فأحبوا رسوله، ما أطلب مزية لي عليكم، فقط ما دمتم تحبون الله أحبوني بحبه لأني رسوله ونبيه. فلهذا بغض الرسول كفر، كره الرسول كفر، ومن كره رسول الله وادعى أنه يحب الله تقبل دعواه ردها الله على النصارى. فاتبعوني يحببكم الله. إذن أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى. أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى. هل حب الله ورسوله فرض ولا لا؟ فرض. نحن مع الدرس مع أكثر العوام ما نبحث نذهب بعيدا، قلت لكم حب الله ورسوله واجب ولا لا؟ ما الدليل؟ قول الرسول أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله. هذا أمر وإلا ماذا؟ أحبوا صيغة أمر. لما تذهب بعيدا أنت؟ أعود فأقول، هل حب الله ورسوله واجب؟ نعم نعم. ما الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى. هذا أمر، صيغة أحب ماضي يحب، والأمر أحب الجماعة، أحبوا كأقيموا. الآن عرف الأبناء والصالحون والمؤمنات، عرفنا أن حب الله ورسوله هو الدين. من أبغض الله ورسوله ما بقي له في الإسلام شيء. وعرفنا الدليل وحفظناه. هو قوله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم وأحبوني بحب الله. ما قال أحبوا الله لأنه ربكم ولأنه قاهر لكم ولأن مصيركم إليه ولأنكم لا تكونون إلا به. لا، الدعوة تحتاج إلى أسلوب آخر. أحب الله من أجل هذه النعم التي يصبها عليكم، أحبوا لهذا الإنعام الذي يفيضه عليكم العقلاء الشرفاء الكرماء من الناس. إذا أحسنت إلى أحدهم بكاس شاه فقط يذكر طول حياتي: فلان هذا سقاني ذاك العام كاس شاه، والذي لا ضمير له ولا روح ولا قلب كالبهيمة ما يتقلب في نعمة الله الليل والنهار، ما يقول الحمد لله ولا يعرفها. أحبوني، أحب الله لما يغذوكم به من النعم وأحبوني بحب الله تعالى، لأني رسوله ونبيه وأبلغ عنه وهو يحبني. لما ما تحبوني؟ أحبوني بحبه هو، ما دام الله يحبني فأحبوني. والآن مع الشرح إن شاء الله حفظنا الحديث. يقال أي أهل اللغة يقولون غذاه يغذوه، وغذاه تغذية أعطاه ما به قوام جسمه. غذاه غذاه يغذيه تغذية غذاء، إذا أعطاه الماء والخبز واللحم والفواكه ما يقوم به جسمه، الفيتامينات كما قال القاموس. هذا لغة. فالله تعالى هو الذي خلق لنا أنواع الأغذية، وهي نعم لا تعد ولا تحصى، فوجب أن نحبه لإنعامه علينا وإحسانه إلينا. هذا هو الواجب، وجب علينا حبه لإنعامه علينا ولإحسانه إلينا. ولما كان الله تبارك وتعالى يحب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نحبه بحب الله تعالى. ما دام الله يحب محمدا نحن نحبه أيضا، لأننا نحب ما يحب مولانا ونكره ما يكره مولانا. إذن لذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. يا من يحبون الطعام والشراب ويشربون ويأكلون طول العام، من أين هذا الطعام وهذا الشراب؟ إنه من الله. إذن أحبوه لما يغذوكم به من النعم. إذن أحبوا الله تعالى لما يغذوكم به من النعم، لأن النعم، لأن المنعم يحب بالفطرة والغريزة، المنعم يحب بالفطرة. والله لو أحسن إليك بوش وأعطاك بقرة تحلبها لأحببته. فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبل من الكافرين، خشية أن يحبهم فقط. تبهتم؟ ما يقبل إحسان المشرك. يا رسول الله نقاتل معه؟ قال لا، ما تقاتل معنا، ما يريد أن ينفذ حب الإحسان إلى قلبه. فلهذا من استطاع لا يأخذ من فاسق ولا فاجر هدية أحسن له، إذا أخذ أحبه. النفوس البشرية مفطورة مطبوعة على حب من أحسن إليها، ومنه قول الشاعر الحكيم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانا. فلهذا إذا أردت أن تستعبد إنسان أحسن إليه، يصبح خادمك، مر يطيعك، غلب عليه الإحسان إذا كان حرا كريما. أما إذا كان من أهل الانتكاسة تحسن إليه يسبك، والله العظيم، ولا يرى نعمة أبدا، نعوذ بالله من ذلك الخلق، لكنه قليل. أما الفطرة السليمة إذا أحسن إليك أحد لا يمكن أن لا تذكره أو لا تشكره. إذن قال: لأن المنعم يحب بالفطرة، وقال صلى الله عليه وسلم: أحبوني أنا بحبه. ما قال أحبوني لأني شريف أو سيد الشرفاء أو لأنني كذا، لا، قال بحبه: ما دمت تحبون ربكم أنا رسوله أحبني فأحبوني. والله أحب رسوله وإلا لا؟ لولا أنه أحبه كيف يصطفيه من ملايين البشر ويتخذ رسوله ونبيه؟ فمن هنا كنا نأسف لبعض العوام يقولون فلان ما يحب الرسول، عيب هذا الكلام، ذبحته. الذي يقول لك أنت لا تحب الرسول أكثر من قتلك. كيف ما نحب الرسول؟ ظلمنا، أخذ أموالنا، اعتدى على أعراضنا، أفسد ديننا، لما ما يحب؟ ما هو جميل؟ ما هو شريف؟ كل الكمالات التي يحب من الإنسان قد وضعها الله في هذا الرسول، كيف لا يحب؟ رأوك ما تعمل بالبدعة قالوا هذا ما يحب الرسول. الرسول نهى عن البدعة وحرمها وحذر منها، إن كنت تحبه لا تأتي البدعة وإلا نشك في حبك. وكم وكم ممن يدعي حب الرسول وهو ما يعرف من هو الرسول، عوام ما عرف الطريق بعده. قال: إذ من أحب الله تعالى أحب كل ما يحب الله، أليس كذلك؟ والله تعالى قد أحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لذا اصطفاه وفضله على سائر أنبيائه ورسله ورفعه إليه وناجاه وأوحى إليه ما أوحى، وذلك ليلة المعراج والإسراء. عرفتم ميزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله ناجى موسى وكلمه وهو على جبل الطور، ولكن محمدا رفعه إليه، اخترق به السبع الطباق، تجاوز به دار السلام، انت به لمكان سمع فيه صرير الأقلام وصوتها وهي تكتب المقادير، وناجاه وكلمه كفاحا مشابهة. ومع هذا تقول ممكن الله ما يحب الرسول؟ لا أبدا، يحبه. إذن فأنت يا عبد الله أحب رسول الله لحب الله له، أو أنت ما تحب الله بعد؟ نعم، إذا لم تحب الله ما تحب من يحب. أما من أحب زيدا فسوف يحب كل محبوب له في الدنيا. قال: إرشادات للمربي. معاشر المستمعين، وصل الكتاب وإنكم ستمتحنون الليلة، ونعرف من قرأ ومن لم يقرأ. تبهتم؟ فقط طالبان يكفي من التهويش، طالبان أو ثلاثة يقومان بتوزيع الكتاب. لما يصل إليك كتاب ويضعه في حجرك تناوله، ما تمد يدك أعطيني، لا أبدا. أولا الكتاب متوفر كميات كبيرة، تبهتم؟ ونريد أن نجرب هل استفدنا من هذه المعارف، هل اكتسبنا أخلاقا وآدابا، أم كيف حالنا بعده؟ نعم، جاء الكتابان الحمد لله، وبإذن من أهل المسجد أدخلنا الكتاب هنا. نريد فقط أن نختبركم، هل أنتم أولياء الله تتمتعون بتلك الآداب المحمدية؟ لأن جربنا دهرا طويلا مع أبي يوسف يختطفون ويصيحون. لو كان هذا كتاب عبارة عن شيك بمليون ريال، والله ذو الخلق الكريم والإيمان الصحيح ما يمد يده حتى يضع في يده. بعد دقائق، إذن اقرأ الحديث بتأن، والمستمعون يرددونه معك حتى ترى أنهم قد حفظوه كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح عليهم جملة جملة، مبين لهم المعنى المراد من الحديث كما فهمنا. ثالثا علمهم أن حب الله تعالى وحب رسوله وحب كل ما يحب الله ورسوله واجب على كل مؤمن ومؤمنة. اعلموا أن حب الله ورسوله وحب كل ما يحب الله ورسوله واجب على كل مؤمن ومؤمنة، ولا يصح تركه أبدا وإلا هلك العبد. ثالثا رابعا ذكرهم بأن حب الله ورسوله مستلزم لطاعتهما في المنشط والمكره، أي في حال اليسر وفي حال العسر، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال الرخاء وحال الشدة، هذا المنشط والمكره. مرة أخرى ذكرهم بأن حب الله ورسوله يستلزم ماذا؟ مستلزم لطاعتهما في المنشط والمكره، طاعة الله والرسول، أي بفعل ما يأمر الله ورسوله به وترك ما ينهى الله ورسوله عنه في أي حال، وإلا دعوة حبك ما نصدقها. تعصي الإله وأنت تضيع حبه، ما ينبغي. خامسا نبههم إلى أن ذكر المنعم، إلى أن ذكر النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم تجلب للعبد حب الله تعالى وحب رسوله. عندك شاء فيها حليب تحلبها مع الغروب مع طلوع الشمس لتشرب، اذكر أن هذه من الله، نعمة من نعمه، تحب الله ورسوله. تلبس ثوبك فقط النظيف، اذكر أن هذا من فضل الله عليك، تحب الله. إذن ذكر النعم يحب يجلب حب المنعم، أما النسيان والغفلة والأعراض ما يحب أبدا. إذن نبههم إلى أن ذكر النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا تجلب للعبد حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا نبههم إلى أن الغفلة عن النعم وعدم ذكرها وعدم شكرها هما السبب في ضعف حب الله تعالى في نفوسهم والعياذ بالله تعالى. الغفلة عن ذكر النعم يسبب عدم حب الله تعالى وحب رسوله. فلنكن من الذاكرين دائما وأبدا. سابعا، ذكرهم بأن حب الله تعالى للعبد يحصل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الدين والشرع. حب الله يحصل لك بما، ما هي الواسطة؟ هذا أول سؤال سألنا به، ما الذي يجلب لك حب الله يا عبده؟ متابعتك للرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تجلب لك حب الله. لماذا؟ لأن المتابعة زكت نفسك بها، طابت روحك، أصبحت كالملائكة، والله يحب الطاهرين ويحب المتطهرين ويحب الطيبين. أما أن يبقى العبد على أدناسه وأوساقه والله ما يحبه، وإذا أراد أن يحبه يغسله، يسلط عليه جماعة التبليغ يخرجونه من المحششة من الفساد والجرائم، يبدأ يغسلونه حتى يطيب ويحبه الله. أما أن يحبه بأدران وأوساقه حاشا لله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرون بالماء والصابون؟ لا، بتلاوة كتاب الله، بالركوع والسجود، بالإنفاق في سبيل الله، بحب ما يحب الله وكره ما يكره الله. الآن قبل الأسئلة، الآن نبدأ، هل نحن أصبحنا أولياء لله وإلا لا؟ يقوم اثنان تجربة، الكتاب متوفر لا تخافوا، نوزع عليكم ثم نوزع عليكم لتوزعوا، عرفتم؟ فاهدأوا وتمشي الأسئلة كما هي إلى نهاية الأذان، واثنان أو ثلاثة يمشون بين الصفوف في صمت، ما تمد يدك، يضع الكتاب في حجرك، فهمتم؟ الحمد لله. إذا نجحنا أدعو الله لكم بدعوة ترتفعون فيها إلى الملكوت الآن. ثلاثة فقط، أول شيء